صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تداينتم بدين، أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين. وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم، يعني ألم يكن يكفي قوله إذا تداينتم إلى أجل مسمى؟ لما ذكر الدين أيضا؟ قال: تداينتم بدين. إنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في قوله اكتبوه. إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه، هنا الضمير يرجع إلى غير مذكور، فلذلك ذكر الدين. وأيضا ليزول الاشتراك الذي في تداينتم، إذ قد يقال لمعنى الجزاء، ومنه يسمى يوم القيامة يوم الدين، لأن فيه جزاء ما عمل الإنسان. فبين الناس قد تكون من المعاملات ما فيها جزاء بغير المال. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول، يعني لا يجوز الدين إلى أجل مجهول. ومنه الديون التجارية، أن يشتري الإنسان سلعة وأن يترك الأجل مفتوحا، لا بد من تعيين وقت حتى لا يحصل التنازع فيه، فيقول مثلا: أرد إليك ثمن هذه البضاعة بعد شهرين من الآن، أو ثلاثة أو خمسة أو سنة أو سنتين أو عشرا، المهم أن يكون هناك اتفاق على الأجل. وأجاز مالك رحمه الله تعالى البيع إلى الجزاز والحصاد، لأنه معروف عند الناس. الجزاز يعني موسم قطع الثمار، الحصاد موسم حصاد القمح والسنابل والزروع ونحوها، فهذه المواسم معروفة، وإن لم يكن هنا تحديد بتاريخ دقيق معين. ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، فلا بد أن يكون هناك تاريخ دقيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في السلم خاصة، يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. قال مالك رحمه الله تعالى: وهذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما. السلم والسلف معاملتان، أو معاملة لها هذان الاسمان عند علماء المدينة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقال السلف، وعند الحنفية وأهل العراق يقال السلم، وهو بيع موصوف في الذمة بمال مقدم. فمثلا المزارع يحتاج إلى المال طوال السنة، ولا يخرج المحصول الزراعي إلا بعد سنة، فكيف له أن يعيش؟ فيبيع قمح ما يخرج من بستانه قبل سنة موصوفا في الذمة، يعني يقول له: النوع الفلاني، الكمية الفلانية، الصنف الفلاني، في أجل معدود ووصف محدود يعني أشياء دقيقة جدا بحيث لا يحصل فيها التنازع. فهذا البيع جائز لقضاء معاملات الناس لأنه يعسر على ذلك المزارع وأمثاله الحصول على المال قبل حلول الموسم. فكان من شرطه أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم وأجل معلوم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية، وقال قوم إنها منسوخة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، يعني نسخ الوجوب لكن يبقى الاستحباب، وقال قوم إنها على الندب. كتابة الدين مثلها كتابة جميع الحقوق، وهذا مما يتكاسل الناس فيه أمنا لبعضهم. وكم يحصل من القصص والأشياء أن قوما يكونوا أحبة ثم يدخل المال فيما بينهم فيصيروا أعداء. لذلك حرصا على سلامة الأمور، وحرصا على دقتها، وحرصا على استمرار المودة بين الناس، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صغيرا أو كبيرا، كما سيأتي في آخر الآية، سنعود إلى هذا المعنى عند آخر الآية. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب فعل ماذا؟ فعل أمر، لام الأمر، يكتب فعل مضارع واللام للأمر. قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم آخرون نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. طالما كان هناك شهيد إذن لا يشترط وجود الكاتب. وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه. وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب، يعني الكتابة مندوبة، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق، أما الأشياء الواجبة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. فلو كانت الكتابة كتابة الوثائق أمرا واجبا ما كان يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا كتابة الوثائق نوع مهم جدا من أنواع الفقه ومن أنواع الأدب أيضا. أدب الكتابة له مواصفات خاصة وله أشخاص مخصوصون معروفون بكتابة الوثائق وكتابة الشروط، يسمى فلان الشروطي، الشروطي يعني يكتب الشروط، مما يدركه المختصون بهذا. مثل في أيامنا هذه بعض الناس مختصون يعرفون الأمور القانونية، يعرفون كيف تكتب الوثائق، كيف ينبغي أن تذكر، ماذا يذكر أولا، ماذا يذكر ثانيا، فهذا يسمى كاتب الشروط. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب، هذه كلمة بالعدل أين نعلقها؟ هذا جار ومجرور، هل نعلقها بقوله وليكتب أم نعلقها بقوله كاتب؟ يختلف المعنى. قال يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب. ماذا يكون من الفرق بينهما؟ فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي، يعني إذا كاتب فاسق في نفسه، فسق شخصي لا علاقة له بالعمل لكن يعمل في مجال الكتابة، فهذا إن كتب بالعدل فلا بأس، يعني وليكتب بالعدل، إذا كتب ليكتب بالعدل لا يهمنا حاله الشخصي. أما إذا علقنا الكلمة بالعدل، علقناها بكلمة كاتب، كاتب بالعدل، فهذا ينبغي أن يكون الكاتب عدلا، يعني إذا كان فاسقا كتابته غير صحيحة. وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون. وهذا الذي عليه العمل قديما، كان هذه الوظائف لا يوضع فيها إلا من هو مزكى، يعني عدل في نفسه. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. نهي عن الإباية، وهو يقوي الوجوب، كما علمه الله يتعلق بقوله أن يكتب، والكاف للتشبيه، أن يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله، كقوله سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقيل يتعلق بقوله بعدها: فكما علمه الله فليكتب وليملل. يقال: أمللت الكتاب وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله تملى عليه على الأخرى، يعني يستعمل هذا الفعل أملل وأمل وأملى. وليملل الذي عليه الحق. الآن الكاتب هو يحضر مجلس العقد، ومجلس العقد يكون فيه الدائن والمدين، يكون فيه البائع والمشتري، يكون فيه المؤجر والمستأجر. من الذي عليه الحق؟ هو الذي يتلفظ بما يكتب به الكاتب. وليملل الذي عليه الحق، لأن الشهادة إنما هي باعترافه، لأن هذه الشهادة التي تكتب تنفيذها القضاء على من؟ على المدين، ليس على الدائن. الدائن هو الذي يأخذ المال، فليس هو الذي يملي ما يكتب، إنما الذي يملي ما يكتب هو المدين الذي هو سيؤدي الحق. فإن كتب الوثيقة دون إملائه، مثلا الذي عليه الحق مغفل لا يفهم هذه الأمور، فكتب الكاتب دون إملائه ثم عرضها عليه، على الذي عليه الحق، فأقر بها، جاز ذلك. وليملل الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا. أمر الله بالتقوى فيما يملي، فيما يكتب، ونهاه عن البخس، وهو نقصان الحق. قد يكون غريمه غير منتبه فيفوت من الكتابة شيئا لا ينتبه إليه، فهنا تذكير بالتقوى. ولا يبخس منه شيئا، البخس نقص الحق. ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. السفيه هو الذي لا يحسن النظر في ماله. أحيانا بعض الناس عندهم ذكاء مفرط في المعاملات المالية، يعني في ذهنه بيع وإجارة ووكالة وكذا وكذا، 4-5 معاملات موجودة في ذهنه في وقت واحد، ويتكلم بهذه وهذه وهذه. إذن هذا شخص نبيه في هذا. شخص آخر المعاملات المالية عنده صعبة جدا لا يستوعبها، البسيط منها لا يستوعبه، يقول: عفوا، 10 مرات تعيد له، تقول: هذا فلان اشترى من فلان، تمام؟ يقول: نعم. وهذا فلان باع فلان، مظبوط، وحصل ثم وكل فلان فلان فباع عليه كذا، تمام. تمشي معه واحدة واحدة، لما تصل إلى النتيجة يقول: والله ما فهمت، أعد، معاملة بسيطة جدا. إذن هذا الرجل لا يستطيع التصرف في ماله، هذا يسمى سفيها. لذلك مثل هذا الشخص لا يفطن لألاعيب التجارة، التجارة فيها ألاعيب، فيها خفايا، فيها أشياء. هذا شخص بسيط مثل هذا الشخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أصبر على البيع وإني أغبن في البيوع. أغبن يعني أشتري بسعر، أخرج إلى السوق أجد أن البضاعة بيعت لي غالية جدا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. يعني في المجتمع الإسلامي تقول للبائع أنا لا أحسن البيع والشراء، فالبائع من دينه من إسلامه يخفض لك السعر، لا يغبنك، لا يستعمل معك أسلوب التجار في إيقاع الزبون بالبضاعة. إذا بايعت فقل لا خلابة. التجار اليوم إذا عرفوا أن هذا الرجل مغفل في البيع والشراء يأخذون منه أكثر. إذن هذا الشخص يسمى في عقدته ضعف، يعني لا يدرك هذه الأشياء، فهذا يسمى أيضا سفيها، لا يحسن التصرف بماله. مثلا عندما الناس تختلف أثمان العملات والسوق يتدهور أو يصعد أو ينزل، بعض الناس يبيع يشتري يربح، بعض الناس يكون ساكنا طول هذه المدة، عندما تهبط العملة يشتري أو عندما ترتفع يشتري نحو ذلك. مثل هذا الإنسان هذا سفيه. إذن كلمة السفه هنا ليس بالمعنى الذي نستعمله، يعني من فلان سفيه يعني غير صاحب أخلاق، سفيه يعني لا يحسن التصرف بماله. ومن هنا في مسائل الفقه الحجر على السفيه، حجر على السفيه يعني الذي لا يحسن التصرف في ماله. والضعيف سفيها أو ضعيفا، الضعيف الصغير وشبهه، ضعيف أقل من البلوغ، أو لا يستطيع أن يمل، هو كان أخرس مثلا لا ينطق فلا يمكنه أن يمل على الكاتب، الأخرس وشبهه. فليملل وليه بالعدل، وليه أبوه أو وصيه، والضمير عائد على الذي عليه الحق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة، يعني الشهيدان في الحقوق المالية، في الحدود، في النكاح، في النسب، في غير ذلك، هذا كله يقبل فيه شاهدا، إلا في جريمة الزنا فلا بد فيها من أربعة شهود. من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، خرج الكفار بقوله كم من الضمير لما أضاف الكلمة إلى المؤمنين إلى المسلمين، خرج الكافر، والصبيان خرجوا من كلمة رجل، الصبي ليس رجلا، والنساء خرجنا من كلمة رجل. من لا يفهم اللغة العربية، لم يتعلم علوم الشرع، يأتي يقول أين يوجد في القرآن أن لا نقبل شهادة الكافرين؟ في آية في القرآن الكافرون لا تقبل شهادتهم، يقول أين؟ ما في بالقرآن. نقول لو كنت عربيا لفهمت، لو كنت متعلما لفهمت. من رجالكم هذا نص، فهذا نحن من المشكلات المعاصرة أن بعض الناس يقرؤون القرآن بلغتهم المحكية، والأسوأ أن يفهم القرآن بلغته المحكية، يعني عربي يفهم القرآن بالعامية، عربي عامي يفهم القرآن باللغة العامية، هذا مصيبة المصائب. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن هذا نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء. وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم لأنهم رجال وهم من المسلمين، وإن كانوا عبيدا فشهادتهم مقبولة. ومنعها مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لنقص الرق. بينا مباحث الرق ومعناه في مجالس سابقة. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا يتعلق في حقوق العباد فيما بينهم. أما في الحدود في العقوبات فلا تقبل شهادة النساء أبدا. قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال، يعني هل هو على التخيير رجلين أو رجل وامرأتان، أم هو على الترتيب رجلين فإن عدم الرجل الثاني نأتي إلى المرأتين؟ فقال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال. وقال معنى الآية إن لم يكونا، أي إن لم يوجدا. وأجازه الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان. وإنما يجوز عند مالك رحمه الله تعالى شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها. في الأموال يعني في حقوق العباد فيما بينهم، لا في غيرها يعني لا في الحدود ولا في العقوبات ولا نحو ذلك. وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء. الولادة أن فلان ابن مثلا ولد من فلانة. الاستهلال هل نزل حيا أم نزل ميتا؟ أحيانا ينزل الطفل حيا ثم يموت بعد 5 دقائق. استهل، ماذا يترتب على ذلك؟ قد يترتب على ذلك حقوق من ميراث، من أموال، من أشياء. فهنا هذه المرأة هي التي شهدت استهلاله. وعيوب النساء، عيوب النساء هي الأشياء الطبية التي تمنع أو للرجل فسخ النكاح بسببها. وارتفع رجل فرجل وامرأتان بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل، أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله، أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدونه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، صفة للرجل والمرأتين، وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة. إذن من شروط الشهود أن يكونوا عدولا. ومعناها ما معنى العدالة؟ اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. إذن ما نعبر عنه بالسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة. وسبق لنا أنه في قوله من رجالكم ينبغي أن يكون مسلما وأن يكون بالغا. إذن كم شرطا صاروا؟ 4: مسلم، بالغ، سالم من الفسق، سالم من خوارم المروءة. وهناك شرط بدهي أن يكون عاقلا. إذن صار عندي مسلم، بالغ، عاقل. هذه الثلاثة ماذا تسمى مجموعة؟ مكلف صاحب أهلية، مسلم بالغ عاقل، سالم من الفسق، سالم من خوارم المروءة. عرف الفسق هنا فعل الكبائر والإصرار على الصغائر. الفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة مع المحافظة على المروءة. المروءة هي مراعاة العرف العام، العرف اللائق بأمثال الشخص في زمانه وفي مكانه وفي منصبه. لذلك كل شخص له مروءة تناسب حاله، وأهل البلد لهم مروءة تناسب حالهم، فكان هناك أعراف تتغير تتبدل. إذن الفرق بين المروءة وبين السلامة من الفسق أن الفسق والطاعة أمران ثابتان لا يتغيران، لا زمانا ولا مكانا. ما كان فسقا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فسق اليوم، وهو فسق عند قيام الساعة. وما كان طاعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاعة اليوم، وهو طاعة عند قيام الساعة. أما الذي يتغير ما هو؟ الأعراف، أعراف الناس. أعراف الناس تتغير تتبدل تنقص تزيد، هذا أمر مختلف. العرف الناس يضعونه، الناس يصنعونه. أما التقوى والفسق فهي أشياء تعتمد على ماذا؟ على ما نص عليه، هذا لا يتغير لا زمانا ولا مكانا ولا ظرفا. ضعف المسلمين عن القيام به نقص عليهم أن يعترفوا به، لا يطوعوا الدين لحالهم أو يطيعوا الدين لظروف حياتهم. نعترف نحن مقصرون في جانب كذا، نحن ناقصون في جانب كذا. أما نجعل الدين وفق ما نعيشه نحن، نقول هذا هو الدين، أو نلوي أعناق النصوص، أو نهمل بعض النصوص، أو نغض الطرف عن بعض النصوص لنعيش كما نريد، هذا بداية التحريف. الأديان الأخرى لم تسلم من التحريف، الله تعالى ما تكفل بحفظها. دين الإسلام الله تكفل بحفظه، لذلك من حرف فيه أو بدل أو غير هذا زبد يظهر ثم بعد ذلك يعود إلى أخفض مما كان عليه. لذلك لا خوف على دين الإسلام. دين الإسلام لو تواطأ الكبار والصغار على التبديل والتغيير والتحريف والتزوير والزيادة والنقص، هذه المواطأة ستعيش زمنا طال أو كثر. كثير من المصائب التي افتريت على الإسلام في القرن العشرين القرن الماضي أفلست اليوم، واليوم يفترى على الإسلام أشياء جديدة. طبعا كان يفترى على الإسلام بالزيادة، الآن يفترى على الإسلام بالنقص. فيأتي ناس يقول هذا ليس من الإسلام وهذا ليس من الإسلام وهذا ليس من الإسلام، يعني بقي الإسلام عبارة عن هيكل عظمي. لما إنسان بجسمه بقامته بثيابه تأتي أولا تخلع ثيابه، ماذا يصبح؟ يصبح عاريا. بعد ذلك تسلخ جلده، ماذا يصبح؟ لحم على عظم. بعد ذلك تأخذ اللحم منه، ماذا يبقى فيه؟ هيكل عظمي. بعد ذلك هذا الهيكل العظمي لا يقوم بنفسه، ماذا يحصل له؟ يسقط. فالآن نحن في عصر مضطرب فيه فوضى، كل فئة من الناس كل جماعة من الناس تقطع من الإسلام شيئا. في العصور الماضية ركب على الإسلام أشياء، يعني مثل شخص يلبس جبة، لبس جبة فوقها وجبة ثالثة وجبة رابعة وجبة خامسة وجبة سادسة، كم صار على هذا الشخص؟ صار ثياب كثيرة جدا تلحق به الحر الشديد الانزعاج الشديد، هذا الزيادة في الدين. الآن خلعت الثياب ثوبا ثوبا ثوبا، بقي بلا ثوب. هذا طبعا ليس دين الإسلام، هذا دين الناس. دين الإسلام دين الله، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، أمر مقدس. لكن الدين الشخصي للناس، الدين الشخصي الذي تتعارف عليه المجموعات، تتعارف عليه الشعوب، تتعارف عليه البلدان، تتعارف عليه الأقوام، دينهم ينقص أو يزيد بحسب هذا. فنحن الآن وصلنا إلى حالة أن الدين صار عند بعض الناس هيكلا عظميا، كل شيء غير مهم، كل شيء غير ضروري، كل شيء غير ثابت، كل شيء غير معروف، كل شيء كل شيء كل شيء، ما بقي من الدين شيء. المهم الشاهد ينبغي أن يكون عدلا. هذا يتأكد أين؟ يتأكد في النكاح، يعني في الأموال الأمر يعني خفيف، أما في النكاح فهذا أمر مؤكد. لذلك إذا لاحظتم قبل عقد النكاح العالم الموجود أو الذي يتولى عقد النكاح يدعو الحاضرين جميعا إلى الاستغفار. هذا ليس عبارة عن روتين أو بروتوكول يعني يفعل هكذا، هذا له مقصد، المقصد تصحيح هذا العقد. لأن عند بعض العلماء إذا عقد النكاح كان الشهود غير عدول العقد ما صح. لذلك ينبغي أن يستحضروا التوبة إلى الله عز وجل في تلك اللحظة حتى يكونوا عدولا. هذا فيه نوع من التنبيه والتذكرة. فهذه هي العدالة، اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. ما تعلق المروءة بالعدالة؟ المروءة قلنا مراعاة العرف. الإنسان الذي لا يراعي العرف ألا يكون يعني صادقا؟ هل بالضرورة يكون كاذبا؟ بالضرورة أنه إنسان مثلا يعني لإيضاح الأمر، ما بين السرة والركبة ما حكمه كشفه؟ عورة. طيب إذا إنسان ستر ركبته وستر سرته سترا تاما وباقي جسمه مكشوف، خرج يمشي هكذا في الطريق يركب في المترو، ما حال هذا الشخص؟ هل ارتكب معصية؟ يقول تقول له يا أخي عيب هذا اتق الله، يقول أبدا أنا سترت عورتي وليس لأحد قول معي. هذا الدليل أنه هذا لا يجوز. الدليل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أنت جاهل. الدليل أن أنت لا تبالي بالناس وهذا فيه أذى للناس. طيب ما علاقة هذا بالصدق والكذب والأمانة والكتابة؟ لماذا الإنسان لا يكذب؟ الإنسان الذي لا يكذب لماذا لا يكذب؟ أمين. لكن ما الباعث على عدم الكذب؟ إذن أحد شيئين، إما التقوى والخوف من الله تعالى أو الحرص على السمعة. عند المسلمين لا يكذبون لأنهم يخافون الله، غير المسلمين ما عندهم إله يؤمنون به أو ممن عنده إله يؤمن به، هذا الإله ما له علاقة بحياته اليومية، الإله في الكنيسة فقط، في البيع والشراء هذا الإله لا دخل له. طيب لماذا لا يكذب؟ قال أنا لا أكذب أمانة. طيب لماذا تكذب يوم السبت والأحد؟ يوم الثلاثاء والأربعاء لا يكذب، يوم السبت والأحد يكذب، في العمل لا يكذب، لكن في حياته اليومية يكذب. ما الفارق؟ الفارق أنه في العمل تضعف مصداقيته في السوق. الحياة عندهم مبنية على التنافس، التنافس التجاري، التنافس الصناعي، تنافس الشركات، تنافس الأشياء. فهذا إذا كذب سواء كذب اللسان أو كذب تنفيذ أو كذب إتقان، إذا حصل له شيء من هذا الكذب أسهمه في الأسواق تذهب، لذلك هذا هو المانع له من الكذب. المسلمين عندما ضعفت التقوى عندهم المانع الثاني غير موجود، لأن بلادهم مستباحة، ما في منافسة لا تجارية ولا صناعية، بالعكس غابة، من يكذب يكسب أكثر، لذلك لا يعرفون هذا النوع الثاني من المروءة، من المحافظة على عدم الكذب. المهم، هذا الإنسان الذي لا يكذب إما لخوف الله أو لمراعاة سمعته، إذا كان فاقد المروءة ويخبرك أنا لا أهتم بالناس، تقول له يا أخي عيب تخرج بهذا الشكل في الشارع، يقول نعم تفضل. أشخاص مثلا بنات أو شباب نفسك مو ملق بالناس، نعم، جابوا إنك ما في داعي تطلع أو هذا الكلام، نعم، هل أنت قلت إنه لازم أعرض عن هاي عن هذول الأشخاص؟ نعم، الإعراض ما معنى الإعراض؟ إنه يعني إنه في شخص إنه بحاجة بحيث إنه إذا لا يقول الناس بمنظر ملقهم إنه أنت عن هون حدث بتفكير. لا، خذ العفو وأمر بالعرف، أمر في أمر، وأعرض عن الجاهلين، يعني أعرض عن مجادلته. الجاهل الشافعي رضي الله عنه يقول ما ناظرني عالم إلا غلبته، ما ناظرني جاهل إلا غلبني. لماذا الجاهل يغلب؟ الجاهل ليس له دوزان، ليس عنده ميزان، لذلك أنت تأتي تكلمه بالعلم فيكلمك بالجهل، تكلمه بالحلم يكلمك بالغضب، ما في ما يقال، لا يوجد أرض صلبة يبنى النقاش عليها، فلا تناقشه مناقشة. أما هذه القضية، نحن لضعفنا، ضعف مجتمعاتنا، قضية التناصح، قضية الأمر بالمعروف، قضية النهي عن المنكر غابت من حياتنا تماما. ثم بعد ذلك ابتلينا نحن في هذا الخمس سنوات الأخيرة مع صيحات الحرية، فهم الناس أن لكل إنسان أن يفعل ما يشاء، فدخل إلى عقول الناس وإلى أفهامهم مجموعة كبيرة من المفاهيم، مفاهيم خطأ ومفاهيم باطلة ومفاهيم لا تستقيم معها حياة ولا تستقيم معها أمة من الأمم. الأمم الأخرى منسجمة مع نفسها، يعني هم لا يعتقدون عقائد مخالفة لما يفعلون. المرأة التي تخرج عارية في السويد، تخرج عارية في كندا، تخرج عارية في أمريكا، تخرج عارية في البرازيل، تخرج عارية في ما كان، هذه المرأة لا تعتقد عقيدة دينية تخالف فعلها، لذلك هي امرأة منسجمة مع من؟ منسجمة مع نفسها، ليس لها ظاهر وباطن. أما النساء المسلمات أو الشباب المسلمين الذين في عقائدهم الرسمية المعلنة للناس أنهم مسلمون وأنهم محبون للدين، في تنفيذهم العمل السلوكي هم بعيدون جدا. طيب هذا الازدواج في الشخصية أليس مرضيا؟ هذا ازدواج مرضي، لذلك هذا المرض يحتاج إلى علاج. نحن لما كنا في بلادنا نحن ننظر إلى أننا كنا نعيش أصلا، هؤلاء خرجوا عن الأصل، لذلك مثلا الأب أو الشيخ أو المربي لما يرى النماذج الفاسدة هذه يغضب، يكلم بعنف. لما؟ لأنه يريد المحافظة على بنائه. الآن نحن هدم بناؤنا، تفهمون ما أتكلم أم ليس كثيرا؟ فرق بين إنسان عنده بناء، عنده مملكة، عنده جنود، عنده أولاد، يغضب عندما يسيئون، وبين إنسان مصلح ليس له سلطان على هؤلاء. يعني مثلا أنا عندي 10 أولاد أربيهم تربية معينة بأخلاق معينة بقيم معينة، يأتي أحد الأولاد يشذ عما أريد منه، ما موقفي معه؟ موقف حواري؟ فطرة، فطرة، ماذا يفعل الإنسان؟ يغضب. أنا ربيتك كذا، فهمتك كذا، علمتك كذا، لذلك المنطق الطبيعي الفطري البشري أني أغضب. لكن هؤلاء 10 من الأطفال لست أبا لهم ولست صاحب سلطة عليهم، ما علاقتي فيهم؟ علاقتي فيهم أن أحببهم، أن أدعوهم. لذلك ترى أحيانا الإنسان يغضب على القريب ويتلطف للبعيد. لما يغضب على القريب؟ لأنه لا يوجد موعظة أعظك بها، أنا هكذا ربيتك، لما تخالف تربيتي؟ أنت تعرف. أما البعيد ربما يكون من بيئة أخرى، من أسرة أخرى، فأنا أحببه، تعال اقترب، تعال إلى المسجد، معلش، يقول أنا لبسي غير جيد، أقول نعم معلش لو لبسك مو جيد تفضل إلى المسجد. فتاة عارية، أقول لو كنت كذا تعالي صلي، ترتدين عند باب المسجد أدخلي. لكن بنتي إذا كانت كذلك أقول لها لا بارك الله فيك، لأنه بنتي هذه أنا ربيتها، أنا أنفقت من وقتي عليها، أنا ساعدت فيها، إذا فيها المرض هي ليس المرض فيا. النموذج الثاني المرض هذا مؤلف القلب. الآن نحن في هذه 5 سنين الشباب والبنات خرجوا عن أسرهم، خرجوا عن آبائهم، خرجوا عن أمهات، كل ناس في بلد، نسأل الله تعالى لنا ولهم الفرج وأن يجمع الله شمل هذه الأمة. الولد ليس هناك من ينصحه، والبنت ليس لها من ينصحها، فصاروا هؤلاء الآن كأنهم مستقلون بذواتهم، لا يقبل من أحد كلمة، لا أب لا أم لا شيخ لا مرشد لا معلم لا مربي، فصار كل الناس سواء. المجتمع لا يعيش بهذه الطريقة، مجتمع مسلم لا يعيش بهذه الطريقة. من فكر أنه يعيش بهذه الطريقة هذا يحلم، هذا في خيال. المجتمع الغربي يعيش كذلك. نعم، لما المجتمع الغربي يعيش كذلك؟ ما في ازدواجية، ما في تناقض، ما في ضغط نفسي. المرأة الغربية عارية لا ضغط نفسيا عندها، طالعة على البلاج في البحر تسبح هكذا، ما عندها أي ضغط نفسي. لكن المرأة المسلمة مهما فعلت، مهما ابتعدت، ومهما تدنت من الأفكار والقيام، تبقى عند نفسها أنها في موضع خطأ، أنها مخالفة لفطرتها، مخالفة لدينها، مخالفة لعقيدتها، مخالفة لتربيتها. هذه عقدة النقص، هذه تدفعها إلى أن تستشرس في وجه كل من ينصحها. لأن الناصح ماذا يفعل؟ الناصح يضع يده على الألم. فالمنصوح لا يحب أن يوضع اليد على الألم، يستوفز. لذلك نحن أمام جيل لا يرضى النصيحة، لا يرضى الكلمة، لا يرضى التوجيه، لا يرضى بأي شكل من الأشكال. هذا من ضريبة الحرب التي قامت. نحن في بلادنا كان في انسجام إلى نوع ما بين الإنسان وسلوكه، الآن صار في فرق كبير جدا. نحن نتعرض الآن لعملية ذوبان واسعة النطاق، لا نشعر بها الآن، سنشعر بها بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد ما يكبر أولادنا الذين الآن في 7 و8، هؤلاء لما يصيرون في 17 و20 سيظهر لنا فرق شديد. فهذه الأفكار والقيام لما يكون في مجتمع، المجتمع له رقابة على أفراده. أما أن يحلم الفرد أن يعيش بلا أي نوع من أنواع الرقابة، هذا مجتمع الحيوانات ليس مجتمع بني آدم. فضلا عن أن يكون مجتمع المسلمين، مجتمع المسلمين قائم على رقابة المجتمع على أفراده، قائم على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قائم على نصيحة، قائم على دعوة، قائم على سفينة. حديث السفينة حديث مشهور. ما هو حديث السفينة؟ السفينة مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني الجماعة يريدون أن يركبوا البحر، السفينة فيها طابقين لا تتسع، ظهر السفينة لا يتسع لجميع الركاب، فاستهموا من يجلس في الطابق الأعلى من يدخل في بطن السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. طيب هؤلاء الذين جلسوا في بطن السفينة لا يرون بحرا ولا شمسا ولا قمرا، وإذا يريدون أخذ الماء من البحر ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أن يصعدوا إلى أعلى السفينة ويرموا الدلو ويسحبوا الدلو إلى الأعلى ويحملوه يدخلون به إلى بطن السفينة. انزعجوا من هذه الحالة، فاقترح أحد أذكيائهم فقال لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. أخي حرية شخصية، أنت ليش متضرر؟ أنا أريد أن أخرج عاريا، أنت ماذا ضررك؟ لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني لم نؤذهم بصعودنا ونزولنا صعودنا ونزولنا. طيب ما العمل؟ فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أنهم ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الآن قضية حياة موت مو قضية مجاملة، لما بناتنا يخرجن عاريات مو قضية مجاملة، حياة موت، نحن ندفع ثمن ذلك. نحن عندنا معاصي كانت في بلاد الشام، الآن ندفع ثمنها، الناس ما كانوا يرونها ولا يشعرون بها ولا يعرفونها، يدفعون الثمن. هذا دفع ثمن، ليس ثمن حرية، هذا ثمن سابق، هذا فاتورة أمر سابق. بذل الثمن ما أتى بعد، الثمن لا يبذل إلا بنظام، لما تدفع ثمن بنظام بفاتورة معينة، أما تدفع ثمن هباء هذا لا يسمى ثمنا، هذا فاتورة أمر سابق. نحن الآن ندفع فواتير، ناس تدفع فواتير بلحمها ودمها، ناس تدفع فواتير ببيوتها وأموالها، ناس تدفع فواتير في ذلة الغربة، تدخل على المستشفى ذليل، أي فاتورة عم تدفعها أنت؟ فنحن عم ندفع فواتير وعم نضحك ونلعب ونلهو ونفخر، وينشأ فينا جيل لا فهم عنده ولا استيعاب أين كان وأين صار وماذا سيقول. نحن الآن في مرحلة الضياع، في مرحلة التيه، 40 سنة يتيهون في الأرض، عندنا كان أشياء معرفة، عندنا علم، عندنا كذا. الآن بعض الناس يتكلمون وكأننا من العصر الحجري، نحتاج بناء الأشياء من الصفر. تصور أنت هذا البناء في لحظة تهدمه وتريد أن تبني من الصفر، أنت تبني من الصفر؟ صعب جدا. استطراد هذا لسؤالك، فمثل هؤلاء الناس إن كان لنا دالة عليهم ننصحهم، ما لنا دالة عليهم نقول كلمتنا ونمشي. نحن الآن في وضع حرب، وضع الحرب غير وضع الرخاء. إذا كانت الكلمة ثقيلة، الكلمة الثقيلة متناسبة مع المرحلة التي نمر فيها، الكلمة المائعة في هذا الوقت ما لها أثر، الكلمة المائعة ما لها أثر. الطيان لما يضرب الطين في الجدار ماذا يفعل؟ رأيت طيانا؟ تعرفون الطيان؟ الشمنتو، لما يريد أن يجعل الجدار شمنتو ماذا يفعل؟ يضرب بقوة. لما يضرب بقوة؟ حتى يلتصق. أما إذا يضع هكذا ماذا حصل فيه؟ سقط في مكانه. فنحن الآن وضع حرب، أولادنا شبابنا شاباتنا يعيشون في سكرة، في سكرة يعمهون. لذلك نحن ليس بالضرورة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالغلظة بالشدة، لكن إذا واحد رأيت له يشتد له الحق أعذره. تفضل. يعني كثيرة، ولكن هلا إذا شفت من أحد أقاربه، نعم، يعني وحبيت إنه أهديها، هو لا يهتم في الإسلام، ولكن هناك أكثر فتاة تضيعت عنيدة. ولكن إذا أدتهم إليه من باب المجاملة وقلت لها أنت في هذا جواز جميلة ولكن أنت حشمت بحين جميلة أكثر، نعم، أو الشاب نفس الكلام، هل يستخدم ذلك؟ هذا حبة أسبرين. الأسبرين إذا انتهى وقته تحتاج إلى حبة أخرى. ما عندنا وقت، نحن الآن صار كل الناس صريحون، الآن أليس عصر الصراحة؟ صار كل الناس صريحون، حتى الواحد صار صريحا في غرفة نومه، يكتب على الفيسبوك ماذا يفعل في غرفة نومه. معناها من تتمة الصراحة أن نقول للناس هذا يا أخي لا يجوز، هذا حلال هذا حرام، هذا أصدق وأسرع فعلا، لأنه من ترك شيئا لله فقه لما ترك. نحن طلاب آخرة، ما لنا طلاب دنيا، الدنيا ما لها قرار، نحن نريد النجاة في الآخرة. نحن لو كنا الآن نعيش تحت القصص ممكن هذه الكلمة غدا لا تسمعها، بلغ بسرعة، ما معنى وقت يا أخي؟ هذه الفتاة بين الآن وبكرة ممكن يخطفها واحد، الفتاة التي أضيع الوقت فيها ممكن يخطفها واحد في هذه الليلة التي أؤخر الحديث فيها. وعم يصير واقع، وقصص يندى لها الجبين، قصص يندى لها الجبين، نساء يخرجن من بلادهن يسافرن إلى بلاد أخرى، يطلقن أزواجهن، يتزوجن بغير مسلمين، قصص كثيرة جدا. تأخير النصيحة لحظة قد يوقعها في شيء. الأسلوب بحث آخر، الأسلوب هذا أسلوب شخصي، في إنسان لو كان غضبان يقبل منه، لو كان يضرب هذا يقبل منه، وفي إنسان لو كان يتلطف لا يقبل منه. المدار على الصدق، بلغ ما أنزل إليك، الذي تعرفه صواب قل صواب، لا الباطل الآن لا يواري ولا يماري ولا يداري ولا يستحي الباطل. لماذا نحن في الحق دائما نستحي؟ دائما نحن في الحق يعني نتدارى. الوضع اللي كنا قاعدين فيه في الظلم كله مدارى، إلى الآن نحن نستحي بأنفسنا، وأهل الباطل لا يستحيون، يعلنون يصرحون. يا أختي هذا ما بيرضي الله، هذا اللبس يا أختي ما بيرضي الله. أما تقول له جميلة ومو جميلة ما بيفهم، ما في ناس ما بتفهم بهذا المستوى من الإدراك، ما بتفهم. صار نحن بحاجة لنوع من الصرامة، بدون الصرامة كثير من الناس ليس لديه انتباه. امرأة مسلمة تكشف عورتها المغلظة، يعني هي بدها مناقشة فيه؟ طيب إذا إنسان ما عنده هاي النباهة ماذا تتكلم معه؟ ماذا تتكلم؟ فنحن طلعنا من حال البلاد هنا مختلف عن بلادنا، نحن طلعنا من بلادنا مشردين، وتشردت عقولنا وأفهامنا أيضا، بناتنا تشردوا هنا، الناس منسجمة مع مجتمعها، نحن لدى مجتمع خسرناه، فما بدنا نخسر أكثر وأكثر وأكثر. نخرج الآن إلى ما لا ندري ماذا يكون. الثمن الذي بذل ما يتناسب مع الوضع اللي نحن فيه، إما تعترف أنه هذا الثمن كله كان تبذير وهدر، وإلا هذا الوضع ما بيتناسب مع ذلك الثمن. ممكن نحن يعني أنا كلامي في غضب، في حدة، في قسوة، في سميه ما شئت، ما إيه الله يجزيك، في ناس ما تتحمل، لكن نحن ما دفعناه من ثمن غير متناسب مع هذا الواقع بتاتا، ولا 10% أبدا نهائيا. وللأسف نحن نخرب على بعضنا، ونحن نهدم فيما بيننا، ونحن نفسد فيما بيننا. الآن نحن ما بقي لنا شيء محترم، كل شيء محترم للتدمير، كل شيء محترم للتدمير للتدمير، دمرنا أنفسنا بأيدينا. فهذا من جزء من التيه، هذا مو ثمن مستقبل، هذا فاتورة ماضي، ثمن التيه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. فهذا السبب كله المحافظة على المروءة، المحافظة على المروءة. أبو سفيان في مجلس هرقل امتنع من الكذب على هرقل، سأله هرقل أسئلة، امتنع أبو سفيان من أن يدخل فيها كذبة واحدة حتى لا تتحدث العرب أن أبو سفيان كذب في مجلس هرقل. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل مفعول من أجله، والعامل فيه هو المقدر، العامل في رجل وامرأتان، يعني فليكن رجل وامرأتان أن تضل. والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فأقيم السبب مقام المسبب، وقرئ إن تضل بكسر الهمزة على الشرط، وجوابه الفاء في فتذكر، ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف. وقرئ تذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. فالمرأة كما ذكر هنا تقبل شهادتها، شهادة المرأتين في الأموال، أما في الحدود فلا تقبل. لما؟ لأنه إذا حصل قتال هنا لا سمح الله، فطرة المرأة إذا رأت شيئا فيه قتل، فيه سفك دماء، ماذا تفعل فطرة؟ دع عنك الصحفيات، ودع عنك المصورات، ودع عنك الناشطات، المرأة الفطرية ماذا تفعل؟ تفعل هكذا. الرجل ماذا يفعل؟ يستوفز، يريد أن ينظر. إذن من يتحمل الشهادة؟ من يستوفز للنظر هو الذي يتحمل الشهادة، دون من يخفي عينيه فلا ينظر شيئا، من قتل ومن ضربه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنعون إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة. وقد ورد بذلك، وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها. فمثلا شخص دفع دينا إلى شخص وأنت جالس، بعد مدة أنكر هذا الشخص أنه أخذ دينا، فذهب إلى القاضي يشكوه، قال فلان كان جالسا، فالقاضي يتصل بك يقول تفضل عندك شهادة في المحكمة، تقول والله عفوا أنا ما عندي وقت، الساعة الفلانية عندي عمل، ما في. هنا حضور الشهادة أمر واجب. وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، وقيل إلى الأمرين. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال، ذلكم إشارة إلى الكتابة، أقسط من القسط وهو العدل، وأقوم بمعنى أشد إقامة، وبني أفعل فيهما من الرباع وهو قليل، وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة. من يرى المشاكل في عالم التجار اليوم وعالم الأموال، يعني 70% من المشكلات بسبب عدم الكتابة، بسبب عدم إتقان الحيثيات. مثلا أنا بعت واشتريت وأعطيتك وأخذت، سجل بعضها ولم يسجل بعضها، وبعضها ما سجل بتمامه، تحصل مشكلات كثيرة من جراء ذلك، وكله سببه الثقة في غير مكانها. يعني أنه أولا نحن لا نختلف، نحن أصدقاء، نحن أحباب لا نختلف، الله تعالى قال ولا تسأموا أن تكتبوه، اكتبه لو كان صديقك ولو كان حبيبك. لذلك يأتي واحد إلى آخر